أحسن الله عليكم. هذا يقول: كيف يعلم طالب العلم صدق نيته في طلب العلم؟ النية شأنها عظيم، وهي تحتاج إلى جهاد كبير، والنفس صعبة الإنقياد، لا سيما في الأمور الظاهرة التي يحبها الناس كتعليم الناس أو طلب العلم، فإن الإخلاص في هذا الباب عزيز وصعب ويحتاج إلى جهاد، والنفس تتفلت، وقد يرد الرياء على الإنسان وهو جالس يتكلم أو جالس يسمع عياذا بالله من سوء الحال. فالواجب هو المجاهدة والمصابرة والمرابطة. وصدق النية يظهر إذا استوى عند العبد الخلوة والجلوة، واستوى الظاهر والباطن، فعلم العبد من نفسه أن باطنه موافق لظاهره أو أن ظاهره موافق لباطنه، واستوى عنده الأمر إذا مدحه الناس أو ذمه الناس، فلا يزيده نشاطا مدح الناس ولا يثبطه ذم الناس. ويظهر صدق النية للعبد إذا استوى الناس جميعا عنده، فلم ينظر إلى ما عندهم ولا إلى مدحهم، كما أن الإخلاص في العلم يظهر في حسن العمل، فإن العلم إذا أخلص صاحبه كان شجرة مثمرة، فإذا كان طالب العلم مخلصا كلما ازداد في العلم كلما ازداد ذلا لله وتواضعا لعباد الله، فتجده من العباد المسارعين إلى الخيرات، تجده عفيف اللسان لا يتكلم إلا بمقتضى الدليل، وتجده صالح العمل. فهذا دليل يعرف به طالب العلم إخلاصه من ضعفه من عدمه.